بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قولي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقول ما اتخذ الله من ولد وقوله فلا تضربوا الله الأمثال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش. هذه تتمة آيات ست ذكرها المصنف في بيان إثبات كمال الله عز وجل وتنزهه عن النقائص، وذكر ست آيات وقبلها أربع آيات كلها بدءا من تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش، جعلها مقدمات لإثبات صفة عظيمة وهي صفة الاستواء على العرش التي ستأتي غدا بإذن الله. قال تبارك الذي نزل الفرقان، هنا فيه إثبات الكمال لله لأن الله سبحانه وتعالى تبارك وتعاظم وبلغ الغاية في البركة سبحانه وتعالى والعظمة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكمل العالمين الذي له ملك السماوات والأرض، هذه إثبات كماله سبحانه إذ يملك كل شيء سبحانه وتعالى. ولم يتخذ ولدا، هذا من نفي المجمل المراد لغيره، ولم يتخذ ولدا لكمال صمديته سبحانه وتعالى وغناه عن الآخرين، ولم يكن له شريك في الملك، هذا من النفي المجمل لإثبات وحدانية الله سبحانه. وخلق كل شيء بكمال قدرته وعلمه وحكمته فقدره تقديرا لحكمة عظيمة. ثم قال ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى، وما اتخذ الله من ولد كما سبق لغناه عن غيره، وما كان معه من إله، أي ليس هناك معه إله يدبر الكون، إذا لذهب كل إله بما خلق، فيذهب هذا الإله بالشمس ويذهب الآخر بالقمر ويكون فوضى في الكون، ولا على بعضهم على بعض لتخاصما، فقال سبحان الله عما يصفون، فهو واحد سبحانه. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال، أي التي فيها نقص لكمال الله عز وجل، وأما الأمثال التي فيها الكمال فالله عز وجل قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى سبحانه وهو العزيز الحكيم، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا لكمال حكمته وتدبيره للكون، بين الحلال من الحرام وحرم المحرم من الفواحش الظاهرة والباطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا فيه إثبات رحمة الله عز وجل وحكمته سبحانه، حيث لم يجعل البشر حيارى في إثبات شريك معه سبحانه وتعالى. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشاهد، وهو أن الله وهو أنه لكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. ثم بعد ذلك قال، ذكر الآية وقوله الرحمن العرش استوى، يعني من القول على الله بغير علم تأويل صفة الاستواء. وهذا من عظيم فقه المصنف رحمه الله وحسن ترتيبه للآيات. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.